يكون حرف الاستعلاء مضموما نحو قل أعوذ مثلا. أقل منه بقليل أن يكون حرف الاستعلاء ساكنا نحو القاف من قوله تعالى يقطعون يق. فلاحظوا بأن قل يق القاف المضمومة أفخم بقليل من القاف الساكنة. أقل المراتب أن يكون حرف الاستعلاء مكسورا وذلك نحو قوله تعالى قيل القاف المكسورة وإذا قيل لهم قي. لاحظوا هكذا أنطقها الآن متتالية وأنتم تأملوا ذلك قال قد قل يقطعون قيل قيل. فنلاحظ بأن المكسور أقل كمية تملأ هواء الفم وتملأ الخلاء الذي في داخل الفم. هذه هي المراتب الخمسة التي على قارئ القرآن المتقن أن يراعيها عندما يقرأ الحروف القرآنية، سواء كان الحرف قافا أو خاء أو صادا أو ضادا أو طاء أو ظاء، من أي حرف من حروف خص ضغط قض، مع العلم بأن الصاد والضاد والطاء والظاء أفخم من الخاء والقاف والغين. هذا البحث قد يكون يعني كما يعبر عنه الدكتور محمد وجبة دسمة، لكن لا بد منه يا إخوة، يعني سامحونا نحن نحاول أن نبسط لكم المعلومات بقدر ما نستطيع، لكن هناك حد أدنى لا نستطيع التبسيط أقل منه. فهذا البحث بحث التفخيم والترقيق الحقيقة هو من الأبحاث التي يعطي التلاوة رونقا ويعطيها جمالا. يعني عندما تتقنون أنتم يا إخوتي هذا البحث نظريا وعمليا ثم تستمعون إلى من يقرأ القرآن تتذوقونه بتلذذ أكثر إن كان التالي متقنا، وكذلك تنقدون من يقرأ بخلاف ذلك. يعني بعد أن تتقنوا هذا البحث لا ترضون أن يكون الحرف المرقق مفخما من أحد الإخوة، يعني قبيح. يعني مثلا أن يقول فزادهم الله مرضا مرضا، يفخم الميم، الميم ليست من الحروف المفخمة، ما لا يقول، لا تقول العرب مرضا بل تقول ما مرضا ما رضا. فلذلك هذا البحث هو من أعظم الأبحاث التي أتمنى أن يتقنها الإخوة جميعا وأن يتذوقوها نظريا وعمليا، ويكون ذلك بكثرة التدريب، والحمد لله رب العالمين. شكرا للدكتور أيمن على هذه الإفادة، وسيكون أيضا التطبيق العملي.